حبايبي الحلوين، ابتديلكم الحدوتة منين؟ من هنا ولا من هنا ولا منين؟ المهم نحكي الحدوتة. البطة تحب الفول، والقطة تحب السمكة، والكلب يحب العضماية، والدبة دبدوبة. الدبة تحب ايه؟ دبدوبة الدبة تحب قوي العسل. دبدوبة الدبة تمشي تنط، تمشي تدور، لو شافت حتة لحمة تاكل، لو شافت سمكية تاكل، لكن بقى لو شافت حبة عسل ياه تنط فوق وتنزل تحت، وتمشي على ايديها ورجليها، وتلف وترقص على رجليها، تفرح وتصرخ وتقول كنز كنز، لقيت كنز. حبة العسل لو شافتهم الدبة دبدوبة تصرخ وتفرح وتقول كنز. العسل سكر والدبة بتحب العسل، بتحبه اكتر من الذهب. الدبة دبدوبة تحب العسل اكتر من الفضة. الدبة دبدوبة تفرح بالعسل. دبدوبة الدبة العسل عندها كنز. ولد صغير ينط يلعب مع الولاد، ينطوا يلعبوا الولاد، ينطوا ويغنوا ويقولوا ماما سألتني ماما لما اكبر حبقى ايه؟ ولد يقول لما اكبر حبقى صياد، احط على راسي طاقية وامسك في ايديا سنارة وانزل واصطاد واعمل صياد. ولد تاني يقول وانا هعمل حطاب. ولد يقول انا هعمل سقة. ولد يقول انا هعمل شهبندر التجار. لكن عارفين اقول لكم ولا تضحكوش، ولد الحدوتة كان يلعب اللعبة وينط النطة يغني ويقول ماما سألتني ماما لما اكبر حبقى ايه؟ قلت لها لما اكبر حبقى غني. ايه اللي غني؟ الناس تكبر تشتغل، واللي يبقى غني يبقى، واللي ما يبقاش ما يبقاش. يا صغير انت، يا صغير انت، لما تكبر هتبقى ايه؟ يعني هتشتغل ايه؟ يضحك الصغير ويقول مش هشتغل لما اكبر، لكن هبقى غني. الله، طب تبقى غني ازاي بقى؟ دي فزورة. اللي عايز يبقى غني لازم يبقى عنده فلوس، واللي عايز فلوس لازم ضروري يشتغل. والصغير مش هيشتغل، هيبقى عنده فلوس منين؟ فزورة بقى. لكن صغير الحدوتة كان مكار. تعرفوا هو عايز يبقى غني ازاي؟ اصل القمر بالليل شافه وسمعه. كان الصغير بيضحك ويقول مش مصدقين اني انا هبقى غني، مش هشتغل لكن هبقى غني، اصلهم مش عارفين ان انا هلاقي كنز. ياه كنز. الصغير عايز يلاقي كنز من غير ولا يشتغل ولا يتعب يبقى غني. الحكاية من هنا. وصغير الحدوتة بيدور، بيدور على كنز. بالليل يمشي، بالنهار يمشي، في الغابة يمشي، في الرملة يفحت ويدور، عايز يلاقي كنز. وهو لازم ضروري لازم يلاقي كنز. يوم بعد يوم يمشي يدور ولا يلقاش، معلش بكرة يلاقي. يوم بعد اليوم صغير الحدوتة يمشي يطرطق ودنه ويسمع، يمشي يمد عينيه ويشوف. في اليوم ده بقى صغير الحدوتة يمد عينيه ويشوف ايه؟ يشوف الدبة دبدوبة. وصغير الحدوتة يخاف ويستغب. اليوم ده بقى صغير الحدوتة يطرطق ودنه يسمع ايه؟ يسمع الدبة بتصرخ فرحانة بتقول كنز كنز، لقيته في الشجرة، الكنز في الشجرة. واحنا في الاول بقى عارفين كنز دبة دبدوبة ايه؟ فضة؟ لا. دهب؟ لا. احنا قلنا كنز الدبة الدبدوبة عسل. كان العسل جوه الشجرة، والدبة الدبدوبة تلف حوالين الشجرة وتقول بكرة الصبح من بدري لما الشمس تطلع والورد يصحى والنحل يطير اجي واخد من الكنز. الولد الصغير يضحك في سره ويقول هتيجي بكرة يا دبدوبة ما تلاقيش في الكنز ولا حتة الذهب ولا حتة الطوبة، الكنز هاخده أنا وأبقى غني، لما أكبر ما اشتغلش لكن أبقى غني. الدبة نطت بعيد، والصغير نط قرب من الشجرة، مد إيده قرب إيده، مسكت إيديه في العسل. مستغرب الصغير يقول الله، هو الدهب سايح كده ليه؟ بيفكر لسه وبيقول النحل صحي، النحل جه، النحل زن، نزل عليه النحل قرص قرص قرص، اه يا خطاف العسل. والصغير يصرخ ويقول ده انا كنت فاكره كنز والله، اكبر وابقى غني. بس النحل ما سابوش، طلع القمر بالليل، وقمر الليل هو اللي قال لنا. حلوين اليومين دول الصغير ما بقاش يقول هبقى غني، لكن بيقول وانا صغير هتعلم، ولما اكبر هشتغل، ولما اكبر هبقى ايه. قولوا ايه انتوا يا صغيرين لما هتكبروا؟ كل واحد فيكم يكبر ويبقى ايه ايه ايه. كنت جميعا اكيد بقي ذكي ده، ناكل حبه ونعرف حبه كده كده، كنا جميعا اكيد بقي ذكي ده، ناكل حبه ونعرف حبه كده كده، نعرف لو نقرا في كتاب، نعرف لو نسمع حديده، نعرف لو نمشي في الدنيا، نعرف لو نزرع لنا توته، نعرف لو نقرا في كتاب، نعرف لو نسمع حديده، نعرف لو نمشي في الدنيا، نعرف لو نزرع لنا توته. بعد كده كلنا نتكلم، واحد اتنين تلاته اربعه، نتكلم لما نتعلم الف ب ت ت. بعد كده كلنا نتكلم، نتكلم لما نتعلم. كده كده هو، كده كده هو، لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.